ادري ابو رزق ما هذاك لازم يعني عاد في امل يعني امل كبير يعني واجباتي الحج والمبيت والزيفة وليالي منى من دين ها من دين من انت مخاف اخوات لا لا لا لا مش لا واحد بكرة فين نروح بكرة بخلصه بالآن المبيت والمزدلفة وليالي منها أيوة هذا من الواجبات المبيت والمزدلفة وليالي منها هذا ليالي منها الثلاثة أيام بالتشريق هذا واجب يعتبر من واجبات الحج وليس ركن ولا سنة وإن كان هناك أيضا وجه أنه سنة وقيل فرض ابن ابن ابن ابن نخزيمة يراه انه من الفروض المبيت المزدلفة ايوه لكن هذا ضعيف غير صحيح خرجنا من عرفات يوم العيد وصلنا بعد ثلاث ايام المزدلفة ترك يوم واحد على يدم ترك ثلاث على يدم لا تتعبش نفسك الثلاث ايام دام طواف الوداع ايضا ايوه هل بالشرح شيء انه ثلاث ايام ثلاث دماء بعضهم يقول سنة لكن المبيت لا المبيت يقول انه واجب ايوه طواف الوداع ايضا واجب من واجبات الحج فاذا تركه فان عليه الدم لكن هناك وجه انه سنة وانا لو كنت فقيه لقلت انه سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا اذا حين قيل انها حاضت مسلمة وقال أحادثتنا هي أقرا حلقة قالوا أنها قد نفرت قد طافت اليوم النفر الأول أو قال فلا إذا نعم هذا يقولوا فيها نوع من الدعاء زي ما يقولوا التربية ذاك زي ما يقولوا يعني كأنها يعني نوع من التعنيف أيوة وبعد ذلك سنة ومع عدد هذه الأشياء فكلها سنن يعني أيوة تلبيات كذا نعم فإن ترك ركنا لم يحل الركن لا يحل من الإحرام حتى يأتي به ما يقع بداله أنه إذا ترك ركن يذبح دم أو إذا ترك الطواف يذبح دم أو إذا ترك الوقوف يذبح دم لا ما يكفي لابد أن يأتي بالركن فإذا ترك الطواف أو ترك السعي أو ترك الحلق أو لا فإنه يأتي به ولو بعد سنتين أو ثلاث سنوات عليه يبقى عليه ولا يرتكب محرمة الإحرام لا يتزوج ولا ينكح ولا يجامع زوجته ولا يعمل شيء حتى يأتي بالطواف أما إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يذبح دم وخلاص أيوة وإن ترك واجبا يلزمه الدم إذا ترك واجبا فإنه يلزمه الدم إذا ترك السنة فلا شيء عليه نعم قبل يرجع يسوي الواجب إذا كان قبل قبل قبل ترك مثلا طواف الوداع وقلنا انه واجب فرجع قبل مسافة القصر فلا شيء عليه وان كان بعد مسافة القصر فانه خلاص لا شيء عليه اذا رجع ياتي بالطواف خلاص مش مانع لكن لو تركه فانه يقول يلزمه الدم نعم حتى لو رجع هل ستتاخر الحج لا سياتي نتكلم انه الان حتى اذا فارق مسافة القصر ولم ياتي بانه يكون عليه الدم لكن هو السنة نعم ترك السنة لم يلزم شيء ومن أحصر ولو أنت أقرأها أحصر لأنه فقد نقطة فقد نقطة اللي قال خصاء حماره عرفت النقطة هذه عرفت النقطة قال يعني الفقهاء يقول ويستحب له أن يغسل حصى جماره الرجل قرأها خصاء حماره لأنه كان في النقطة يعني وصل طوال إلى مزدلفة قال خصاء حمار خصاء أبوه هناك قال من السنة أن يخصى الإنسان حماره وغسله ومشى أيوة يعني منعه من الدخول كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أحصر في الهمس وحصر بالإيش بغير الهمز فقالوا احصر بالهمز يكون من العدو وحصر بالايش بغير العدو و الجمهور على انه لا يكون الا بعدو، اما بالمرض فلا، والقديم انه له ان يحصر بيضا حتى بالمرض له ان يتحلل. وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم او وجه لامرأة من صحابة تحج فقالت اني اشتكي، فقال حجي واشترطي. الاسلامية والسبيعية او من اسمها اشترطت. نعم. طريق آخر تحلل. ايوه. بأن ينوي التحلل. ايوه. ويحلق رأسه. ايوه. ايوه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حلقه وخلاص انتهى الموضوع. ايوه. قال لا دم ولا الا كشرط الدم، دم ولا مشروط ما يمشي عليه دم. نعم. كشرط على نفسه الدم. ايوه شرط الدم خلاص عليه الدم، ما شرط الدم ما عليه. نحن محل حيث حبستني انتهى الكلام. إذا اشترط الدم عليه الدم، ما اشترط الدم ليس عليه دم. طب إذا ما اشترط إذا وجب عليه الدم خلاص وجب عليه الدم، ما وجب عليه ما يجب عليه. فرد يجب عليه ويريق الدم مكان مكانه وجده. أيوة إذا وجده في مكانه أعلاقه، وإلا فإنه يرسل به بعده، هو يذبح هناك يرسله إلى فقراء الحرم. أيوة ايش قال اقرا عليه وعلي ويريق دما مكانه ووجده. ايوه والا اخر طعاما بقيمته. اها يعني له بدل، يعني له بدل. هل ل ل ل ل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فهل لدم الاحصار بدل؟ في خلاف، يعني كانه رجح ايش؟ ان له بدل. نعم. يعني ليس عليه ما لا يجب عليه القضاء ان احصر لانه بفعل غيره، ولذلك قالوا ما سميت عمرة القضاء لانه كان واجب القضاء، وانما سميت عمرة القضية او قضاء يعني مجازا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما احصر ما دخل؟ قالوا السنة الثانية دخل وكانت عمرة القضاء. يعني هل يجب عليه القضاء؟ قالوا لا سميت عمرة القضاء على القضية، يعني القضاء سهل من حينما قضى بينهم في غزوة الحديبية انه لا يدخل هذه السنة ويدخل في العام القادم، وليس واجب القضاء. نعم. وإن كان يحصر بالمرض كذلك. إيه. ويندب إذا فرغ من حجه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحية مسجده. جعل المسجد تبع يعني. لا يندب له زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة القبر، زيارة المدينة. زيارة المدينة وزيارة المسجد، أيوة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تشد الرحال إليه، هذا ما في خلاف. ما في خلاف ان يشد الرحل الى المسجد ثم يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش مانع. الخلاف فيما انه لو اتى مباشره ابتداء لزياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موجود الخلاف، من يبدع ومن يفسق ومن يوجب ومن يستعمل وكذا، والعمل القضيه يعني عندهم من من من بعضهم يقول من حج ولم يزورني فقد جفاني، ومن على اي حال أولئك يقول أنه ما شرف المسجد إلا بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم وكانته، وهو مقبور وهو من ضمن الناس المقبور الذي يندب زيارة لقبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأنا لا نزور قبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسد الرحال إلى أحد شهداء أحد أو يزورها. يزورهم بس كيف يشد الرحال؟ في فرق بين ان تزور وفي فرق تشد الرحل. لكن هل يفهم من شد الرحل العزم على الذهاب، او انك تضع الثياب والبسمه والامتعه وتشد الرحل وتمشي على يعني الرحل؟ معروف. فهل هو مجاز؟ هذا اي حال مساله ما تحتاج الى معركه. فهو اذا زار المدينه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما في خلاف. لا تشد الرحال لا بد ان تشد الرحال، ثم بعد ذلك يزور الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش منهم ضد المقبورون ضد معركة معركة حامل وطيس ما يشتهى، ما يجوز واحد فتوى بكل يلغيها معركة يعني بين الفقهاء والنظام كذا وشكل سبب تيمية استوت معارك المعارك. معركة قديمة. ها قديمة معركة مش من اليوم معركة. جعل من منع هذا أذى وقال لا تجد الرحيل لكذا وأنه لا يجوز له. قالوا هؤلاء مبتدعة لا لأنهم ما يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوقرونه ولا يقدرونه وجعلهم مبتدعة وقالوا أن هؤلاء ينكرون كذا. المشكلة ما اقرأ. ثم يأتي القبر الشريف المكرم ويجعل تنزيل قبلته. ها؟ ايوه امشي امشي امشي ويطرق رأسه ويستعرض الهيبة والخشوع يعني يتجه جهة القبلة جهة القبلة يلا امشي ايوه ثم يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط يعني بزيد السلام على الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لكن انت لما تزور الميت معروف معكم في مر معكم في الجنائز انه يختلف باختياره حسب زيارته حية فلو انك تزوره حيا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بيكون حالك؟ ينبغي ان يكون وقت الزياره هذا امك وهي حيه كيف تزورها؟ فينبغي ان تزورها وهي ميته في نفس الزياره ابوك صديقك شيخك صاحبك في نفس الزياره تزورها وهي حيه نعم الدعاء ما ورد ما ورد فيه عند انما ورد السلام سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ثم يتأخر الى جهة يمينه قدر ذراعي فيسلم على ابي بكر ثم على عمر ثم يتأخر قدر ذراعي فيسلم على عمر رضي الله عنهما نعم ثم يرجع الى موقفه الاول يكثر الدعاء والتوسل والصلاة عليه والصلاة ها؟ ما ادري توسل من ايش ايش توسل من بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فأصلي فيها ركعتين وتدعو الله سبحانه وتعالى في الجنة الآن هي نفسها ستحشر يوم القيامة في الجنة هذا المكان نفسه الجنة جميل انك تدخل هي روضة من رياض الجنة ستحشر يوم القيامة هكذا تبيها يوم القيامة بعض القرى هي نفسها هي ما نزلت من الجنة ها؟ ما نزلت من الجنة ايش خلوها على ظاهرها مش يحصل لكم امور غيبيه تمشي احسن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بيت روض بين الجنه ايش يقصد بهذا الكلام؟ يبين لهم ان هذا المكان فيه يستحب فيه العباده والذكر والكذا هل هي فعلا هي هذه هي تكون مكانها؟ او ان هناك في رياض المكان نفسه نفس المكان هذا هو نفسه او هي في روضه الروضه معروف اشجار وازهار ومياه تنزل من تحتك ولا هذا معنى الروضه والجنه معروف هذه هي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يحث الناس على كل ما سؤال تمام نعم ولا يجوز الطواف بالقبر صح طواف مكة طواف مكة ما اشتغل ويكره الطواف الظهر والفقه به صح تلصق المسافه تمسك المسافه تلبس التفتح يعني وزا ها مكروه ايوه مكروه بس ها مكروه بس ايه ولا يقبله ولا يستلمه لهم يذكر نكت الان لان مره واحد جاء زمان وانا عدنا ندرس هنا في مكتب العلم كذا وكذا بعدين جاء واحد مسكين ما يدري يعني جاء يقبل الحديد. أنا عسكري واحد من النوع ما مش لقط معه كبير لقى فوق بالرأس هكذا من القلب مخرج الدم. فأنا غبت كذا جاتني عمية جاهلية زيادة يعني رحت طوال وكنت اتنفسح عرف ان القضية فيها انا امرأة يجي مسكنا شيشك كسر يده بس غرضي هذا انه اشتيا يضعه هنا على اصل انه يبين له يقول له هذا الجميع يقول هذا كذا يبين له الان والله دم نقرأ ولا يقبل ولا يستلم ولا يقبل ولا يستلم ولا يتمسح ولا يعمل ولا ايش ما قبل من القبول الرسول اطمئن بنوه اطمئن بنوه كيف؟ اطمئن بنوه الحديث صح خلاص ايوه تمام يلا روح هكذا تصل الخط تتمسح اي تتصل انت ايش وصلك القبض بعيد القبض معك داخل ال بعدين ايش اللي بتمسح انت ايش اللي بتمسح تريد تعيدنا الى مسألة اخرى هل يجوز التبرك باثار الاولياء الصالح هذه مسألة ثانية لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حافظوا على شعر من شعراته هذا عليه قال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ما فيش ما فيش مشكلة ما فيش تبرأكوا بعرقه بدمه ببوله بكل شيء رسول هذا طاهر مطهر كل شيء بل أذكر شيخي الشيخ عبد الرحمن الجهني فتحوا مرة واحد يدخل يزور القبر داخل فدخل هو معهم لما شوف فأخذ كفن ولبده بالتراب حق الله قال مش لما أموت كفنونا بهذا يعني التراب ما ينفعوش لكن في شيء هو عالم من العلماء طبعا مش يعني حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه يتكلم في هذه المسألة بالنسبة للتوسل والمواصلة يقول هي مسألة فقهية يعني مش مسألة عقدية بالنسبة للتوسل نفسه مسألة فقهية مش مسألة عقدية يعني بعيد ها هو حجرة داخل الحجرة ها؟ لا لا بعيد داخل نعم المسافة كبيرة كبيرة نعم هو يتأقلم حين بدأ يأكل التمر الروضة يأكل يرجم ليش؟ يوسخ العام ليش؟ الظاهر عنده مقطع في بيئة مكان ها؟ في تمر معين تأكله تنفع ما هذا كلام غير صحيح يقرأ ويزول البقية صح يسلم على الموتى هناك جميعهم نعم الشهداء والقضاء ايضا ما فيش معنى وايضا يزور قباء ايضا يوم السبت صلي ركعتين دي بعمره وحجه تامه ما فيش معنى نعم عمره ورد الحديث انها عمره ما قبلتين ما فيها هي قبلتين نفسه قبلتين هو مسجد قباء لا لا كيف لا لا اي قبلتين ثاني مسجد بس قبلتين ايش مظن بفرس تحوط قبله وهم صلوا ايوه اين لا هو نفسه مسجد قباء مسجد اسمه قبلتي هذا مسألة أخرى لكن الصحابة اللي كانوا يصلوا في أثناء وقت صلاة العصر قالوا منه هذا هو في قبة قبة قبة اللي تحول من القبلة للقبلة في قبة ما أدري إذا أنا ما أنا أعرف قبة ليش؟ أول جمعة صح وصلى بالضبط صلى الجمعة أول جمعة لكن ما أدري فين بالضبط ما أعرف أنا حتى قمة قمة هذه مركز القمة مركز قمة هذه الكبيرة لكن المركز الكبير يعرفه جنبه إذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين ودع المسجد بركعتين هل فيه صلاة ركعتين توديع المسجد النبوي؟ ما أعرف، لا هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ما علق عليه في الشرح كيف يودع المسجد بركعتين؟ صلي ركعتين نفس ما كأي صلوات ما سمعنا، أو سنة السفر بعضهم يقول سنة السفر يصلي ركعتين دائما في البيت المسجد دائما كم نفس ما، لكن ودع المسجد بركعتين هذا شيء سنة يعني يودع؟ لا أعلم، أنا لا أدري، قد يكون هو أعلم. هذا ودع المسجد بركعتين والقبر الكريم زيارة والدعاء والله أعلم. زيارة القبر الرسول ما فيش معنى، لكنه يكون نوع من التوديع ما أدري. نعم حلي أي ود ذبيحة بحر عرفة تضحي. أيوة كبشة تنضحوا ولا ما تضحوا؟ ذكرى هي سنة ليست واجبة عند الشافعية، هي سنة وليس هناك واجب غير في المال غير الزكاة بس، أما الأضحية والعقيقة والكلام السنة ليست واجبة. نعم في سنة مؤكدة يندب من أرادها أن لا يحلق شعره ولا يقلم أبواره في عشر ذي الحجة حتى يروح. صح، يشارك هؤلاء الحجاج محرمات الإحرام، فلا يقص الشعر ولا ينتف الإبط ولا يقص الظفر ولا شيء، أيوة حتى يوم العيد. نعم رحمك الله. خلاص هذا من أول أيام ذي الحجة يعني يشاركون، لأن الحج يمكن يحج من أول ذي الحجة، يمكن من قبل شنو، يمكن من أول شوال. خلي مسألة ثانية أكيد، لكن أعمال شهر الحج هذا هو. ويدخل وقت هذا منو ما تعرفه هذا اللي قال أن واحد الآن وصل هناك يصلي ركعتين، منو هذا اللي قال أن يصلي ركعتين؟ منو هناك الخلف امشي، لا خلف هذا خلفه ما تعرفه شو اللي امشي اي منو دايوة امشي. ويدخل وقتها الى قلعة السهل، لكن يسلمه هو الصلاة يسلمه هو الصلاة يسلمه هو الصلاة. Thank you.